semetana u nistid nomi naqdumana l-program taħna illum għanna għana tal-tfad jismu il-disgrazja tal-ajruplan li kienet seħħet fl-10 ottubru. Dan il-fatt għandu kitba ta' Paolo Spiteri u se jiġi interpretat mill-annej Carmenu Borg, prim kitarrist Calcidon Vella, li akkumpanja Mark Vella u Joseph Sai. To ask Nita ma Flisan I did go Bahbar Kev Yal hat manati Special Men Til Habibi Kolla Lemi Ya Soldati Yeah. تفرغنا يرجعوا يهدونا كانت ترجع تحرج لردني بيش خويجنا كل انصر ونرحو لالي خلوها بيش اللي فائر Shandar le rejaw bedlon nal hin naftana rehaw dudamu metalord ne rejaji Malela airport wasana matwana wa afna sewa Najewa min abat yena bil karti min yishrob shaha jamar warat yabdew yaitulna beshintayro wil hinsa Habadil talhenye Hatmata taise bir kaptu Bedlo wam natlet darbe Bishkol hatlei malta emur Ashrakel namen otubru Wehetu se itti laniata Flashi ya fitmen yada et Lairo mar kamal tembata Yeah. va uet letin malti. Kif millard jebishin atam La aeroplan beda iskosya Mata afin narau Kena wei had bish chaitan Crashiao Oh, halik min dani chai Min ufiq lai rop la krashya Bin izgol la da jofiq Smait il biki u min warza Shehot yai to bloje Nemen lillai neyau Lai ruplan au beda ya'bad Iljwenah fer uv bishtein O war graat ya dalla Halif ada Fein el bit fisit kont ea Habe kien o mifsholin Kaptu kifin holli chontorin Wihet min shabi jihaluli Mortal bibish nimbutta Da ata se nisfronda Sit na roh na رجعنا لورا في الحين واحد بالفيش كل اللي كله ينال يا بزبار رايتو جيف النار ودعب جلف يمي بكلم كنت لب حيتو شو قابل تجريش اسبلوزياني مع اللي ذيبنا دال ببليغور بيزنا البارة من جوفيخ بالبزا تشيت فقيا طلعنا نجروا منه فيه في الجيري وحات من البدادي أمي شور مع الأرض نرى حسبت لي ما استايجن صاربا دورت وجهي ورات لي تا أخرى كانوا اتيشت وحيين تمنتاش كانوا تلفو حيتو واحد انجليز باتش مالتي يا ما ننسى ويش للأحراي نشتاق نايزلو للتالكنيسيا فوليريوز قبار ياك نعملو داك ليا المونا الدنيا تمشي يا حياة الميتة وقت التلبيتة كروفية وكالا يين اصحابنا وياتي يوم السرحان وقت سبيت شادين الجرايا disgraziata l'aeroplano Fitba ta' Paolo Speteri smajna il-fatt il-disgrazzja tal-aeroplan, interpretata mill-annej Carmenu Borġ. Prim kitarrist Calcidon Vella jakkumpanjaw Mark Vella u Joseph Said. Tekniku tal-program Alfred Bongailas. Produzzjoni Carmen Cacopardo Mariani. Inselmulkom.